وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على خير الورى وإمام الهدى النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، وأرحب بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج شمائل المختار الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أسعد بكم أيها الإخوة، ومع هذه الحلقات المتسلسلة والتي لا نزال نتفيأ فيها ونقطف من هذه الثمار اليانعة من شمائل المختار خير الورى عليه الصلاة والسلام، إن سبيل النجاة وطريق الفلاح ومن أراد الهداية فدونه هذا السبيل، الاقتداء بهديه والاستنان بسنته. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إن النجاة لنا أيها الإخوة أفرادا ومجتمعات والأمة على العموم هي في هذا السبيل والتمسك بهذا الحبل المتين. ولتحقيق هذا الأمر كانت هذه الحلقات وكان هذا البرنامج لتقديم هذه الشمائل وهذه السنة وما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مقربا ميسرا بين يدي الأمة. لا يزال الحديث أحبتي عن شمائل هذا النبي الكريم في الجانب الثاني من الشمائل، وهو الصفات الخلقية. كان الجانب الأول الصفات الخلقية، ثم شرعنا في الجانب الثاني الصفات الخلقية، وعرضنا لجملة من الصفات. في هذه الحلقة نحن على موعد مع صفة من هذه الصفات العظيمة، هي صفة من صفة الأكابر، صفة العظماء، ألا وهي التواضع. نعم، هذا الخلق العظيم ما أجمله حينما يصدر من عظيم، حينما يصدر من كبير، من رئيس، من قائد، من ملك، من أمير، من وزير، يكون هذا التواضع له شأن. فكيف وقد اجتمعت في هذا النبي الكريم، فقد كان إمام المتواضعين وسيدهم عليه الصلاة والسلام. يجب أن نستحضر أحبتي أننا حينما نتحدث عن هذا الرسول الكريم، ليس هو رسول الله الذي يأتيه الوحي من السماء عن طريق جبريل الملك الأمين، ليس هذا فحسب، بل هو أيضا رئيس الدولة، هو أيضا قائد الجيش، هو الإمام والخطيب، هو المفتي، هو المعلم، هو الموجه، هو المربي. كان عليه الصلاة والسلام إمامهم وقائدهم، ومع هذا، مع هذه الصفات وهذه المؤهلات، إلا أنه كان يغمرهم بتواضعه. فدعونا أيها الإخوة نخوض ونجول في هذا الخلق مع النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة، إذا دعاه الداعي أجابه، وكان يعود المرضى، وكان يشهد الجنائز، وكان يمازح أصحابه، وكان يداعب الأطفال، وكان يقضي حاجة المحتاج، وكان يقبل الهدية مهما كانت ومهما دقت وصغرت. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. حديث صحيح رواه الحاكم وغيره. وقال أنس رضي الله عنه: كان امرأة حدث أن امرأة كان في عقلها شيء، امرأة ضعيفة وفي عقلها شيء، فاستوقفت رئيس الدولة وقائد الجيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، تطلب حاجة. لم يعتذر ولم يؤخر ولم يؤجل ولكن قال لها عليه الصلاة والسلام: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فالأمر لك والمكان لك، اختاري ما تريدين فأنا آتي في هذا المكان. ففعلا قضى لها حاجتها في المكان الذي أرادته. وقال عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وكان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، لا يتكبر ولا يترفع. امرأة أرملة يمشي معها ويقضي حاجتها، المسكين الذي يتصدد عنه الناس يمشي معه النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي له حاجته، وفي هذا أعظم دلالة على تواضعه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والحديث في صحيح البخاري. وهذا من تواضعه، لا يشترط مقاييس أو أشياء، فليس ماديا. المعنى في الهدية والدعوة هي ما تحمله من التقدير والمحبة، وليس في قدرها وثمنها. يقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع عظم ليس له قدر عند الناس لأجبت الدعوة، ولو أهداني أحد هذا لقبلت الهدية وحفظتها له. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأيضا امتثل ذلك الأمر كما أخبر أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. خبز شعير وإهالة سنخة، والإهالة السنخة هي الدهن الجامد المتغير، ومع ذلك يجيب الدعوة ويأكل من هذا الطعام. أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن التعالي والترفع، كان مع أصحابه يخالطهم ويشاركهم، لا يتميز عنهم، حتى كان الآتي يأتي والغريب لا يعرفه ولا يميزه، فليس له لباس معين وليس له مكان معين، ولهذا يحتاج الغريب أحيانا أن يسأل ويقول: أين محمد وأين رسول الله؟ لأنه مع أصحابه لا يتميز عنهم بشيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، يعني هذا الرجل هاب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ترعد فرائصه، ينتفض. الفرائص هي هذا الموضع هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تواضعا هدأ من روعه وقال له: هون عليك هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. القديد اللحم المملوح المجفف في الشمس، فهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام. كان مع أصحابه كما ذكرت في غزوة بدر، لما كان الناس أكثر من الدواب المتوفرة اقتسم الصحابة، تقاسموا كل ثلاثة على دابة، كل ثلاثة على بعير. النبي صلى الله عليه وسلم دخل معهم في القسمة، وكان هو وأبو لبابة وعلي على بعير يتعاقبون، يركب هذا مدة أو مسافة ثم ينزل ويركب الثاني. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينزل قالوا له: اركب ونحن نمشي عنك. فقال عليه الصلاة والسلام: وانظروا إلى هذا التواضع الجم. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وهذا الحديث خرجه أحمد بسند حسن. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حدث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تواضعا: قال: ذاك إبراهيم عليه السلام. والحديث رواه مسلم، مع أنه أفضل من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ركب على حمار وأردف معاذ بن جبل على حمار يقال له يعفور، وجعله وراءه وعلمه بعلم عظيم وهو علم التوحيد، قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردف معاذ على ذلك الحمار. كان مع أصحابه يشترك معهم في العمل، لما احتاجوا إلى حفر الخندق في غزوة الخندق نزل بنفسه عليه الصلاة والسلام وأخذ المعول وكان يحفر معهم، كما قال البراء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق يوم الخندق وهو ينقل التراب، وهو رسول الله ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر، وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة ينشد معهم ومعهم ويخالطهم ويصاحبهم، وكان يرتجز بهذا الرجز يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته. وذكر جابر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نزل وبطنه معصوب بحجر ليضرب حجرا صلدا استعصى عليهم حتى عاد كثيبا مهيلا. لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام كان من أول الأعمال التي أقامها ونفذها بناء المسجد، فحدد الموقع، اختار موقع المسجد، ولم يكتفي بإصدار الأوامر بل شارك معهم في البناء والعمل. قال الراوي وهو يحدث عن هذه القصة قال وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن، يحمل اللبن في البناء ويشارك ويعمل عليه الصلاة والسلام، وهو يرتجز ويقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. كان عليه الصلاة والسلام متواضعا في أموره كلها، في طعامه، في لباسه، في شرابه، في فراشه، في أثاثه. يقول عبد الله بن مسعود نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير ثم قام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء ألين حتى يحميك من هذا، فقال صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين قال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها عليه الصلاة والسلام. من تواضعه أنه كان يكره المدح والإطراء، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو المديح، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن مظاهر تواضعه صلى الله عليه وسلم في انتصاره لما فتح الله عليه مكة صارت بلدا إسلاميا، دخل مكة منتصرا فاتحا ورغم ذلك لم يتكبر أو يتعاظم بل دخلها متواضعا، كما نقل عنه أنه دخلها وقد طأطأ وضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح عليه الصلاة والسلام. هكذا إذن أيها الإخوة والأخوات يتجلى هذا الخلق الرفيع التواضع، وما أحوجنا في الحقيقة في تعاملاتنا وفي حياتنا وفي أخلاقنا أن نتأسى بهذا الخلق وأن نكون على قدر من التواضع اقتداء بهذا النبي الكريم الذي كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجمعني وإياكم بهذا النبي الكريم في مقام يوم القيامة يا رب العالمين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود.